بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب تطهير الجنان والأركان عن درني الشرك والكفران، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف نواقض الإسلام، وسبق في ما تكلم فيه أن بين الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، وتكلم عن معنى لا إله إلا الله، وسيأتي بعد ذلك الكلام عن معنى محمد رسول الله. وفي كلامه عن معنى لا إله إلا الله ذكر الكلام أو ذكر في الكلام نواقض الإسلام، يعني كأنه أراد أن يقول نواقض هذه الكلمة، نواقض هذه الكلمة، ما ينقض هذه الكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال فمن الجدير أن أذكر نواقض الإسلام فهكا بيانها، يعني وهو يذكر معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذه شهادة التوحيد والرسالة التي يجمل فيها الدين، فهنا يتكلم عن نواقض هذا الدين. قال الأول الشرك في عبادة الله، قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، قال ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر. هذا أول ناقد من نواقض الإسلام، الشرك في عبادة الله، وكل صور الشرك التي تعد من الشرك الأكبر هي من نواقض الإسلام، ولذلك ذكر أمثلة على ذلك. قال ومنه الذبح لغير الله، هذا شرك بالله تعالى ينقض الإسلام أو ينتقد به توحيد هذا العبد، كمن يذبح للجن أو للقبر، وهكذا كل صورة شركية، كمن يعبد مع الله إلها آخر، أو كمن يعبد صنما أو حجرا أو إنسانا أو خشبا ونحو ذلك مع الله تعالى، فهذه كلها صور شركية تنقض الإسلام. قال الثاني من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم فقد كفر إجماعا. قال من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم، هذه ثلاثة أشياء، هذه ثلاثة أشياء، الشيء الأول يدعوهم، الشيء الثاني يسألهم الشفاعة، الشيء الثالث يتوكل عليه. قال فقد كفر إجماعا. أما الأولى والثالثة فلا خلاف في ذلك، ولا يعني بأس في هذا الكلام، لكن الثانية ويسألهم الشفاعة ينظر هنا. ولذلك إن كان المقصود بسؤال الشفاعة يعني أن يشفع له عند الله تعالى فهذا يسمى ماذا؟ هذا يسمى توسل. أما إن كان يعبدهم مع الله تعالى ويدعوهم ويتوكل عليهم ويخافهم ويهابهم ويرجوهم ونحو ذلك فهذا هو الشرك. أما إن كان يتوسل بهؤلاء عند الله سبحانه وتعالى، أي هؤلاء الوسائط، فإن كانت هذه الوسائط مما لا يشرع فهذا أو هذا في المعنى العام توسل، فإن كان هذا مما لا يشرع كالتوسل بالوسائط التي كان المشركون يفعلونها فهذا يسمى توسل ممنوع، وسيأتي الكلام عليه. وأما إن كان يتوسل أيضا بالتوسل الممنوع كنحو توسله بصاحب القبر أو بغائب، كقوله يا سيدي فلان اشفع لي عند الله مثلا، هذا في الحقيقة ليس شركا ولا يعد كفرا، إنما هذا يعد من البدع التي تجر إلى الشرك، أو من البدع التي ذريعتها الشرك، ولذا سيأتي الكلام عليه بعد ذلك، سنشير إليه عندما نأتي عنده إن شاء الله تعالى. وهذه مسألة أنا أردت أن أشير إليها، لماذا؟ لأن البعض يخلط فيعتبر التوسل من الشرك، التوسل على هذا النحو، الوساطات على هذا النحو يعني في الشفاعة، هذا من البدعة، كأن يقول يا سيدي فلان اشفع لي عند الله تعالى. أما الذي يعد شركا هو أن يدعوهم، كأن يقول يا سيدي فلان اشفني ارزقني افعل لي كذا، هذا هو الشرك. قال الثالث: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو مذهبهم كفر. يعني القول الثالث: من لم يكفر المشركين أو يشك في كفرهم أو مذهبهم كفر. لماذا؟ لأن هذا كفر بالله تعالى، فكيف يقول على الكفر إيمانا؟ ولذلك فإن أقر المشركين على عبادة الكفر إذن هو يعتقد صحة ذلك، ومن اعتقد صحة ذلك كفر. الذي يعتقد صحة مثلا عبادة المسيح هذا كفر بالله، فمن أقر المشركين والكفار على كفرهم فهذا شابههم في الاعتقاد وساواهم في الحكم. ولذلك من لم يكفر المشركين أو يشك في كفرهم أو مذهبهم فهو كافر. لماذا؟ لأن الله عز وجل أخبر أن لا دين عنده إلا الدين الواحد ودين الإسلام، قال إن الدين عند الله الإسلام. الرابع: قال من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه، فهو كافر. قال: من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه. هذا أيضا من نواقض الإسلام، إذا اعتقد أن شرع النبي صلى الله عليه وسلم، كلمة هدي هنا يقصد بها شرع النبي صلى الله عليه وسلم ودين النبي صلى الله عليه وسلم وكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، إن اعتقد أن هناك هدي أكمل من هديه، وهناك شرع وقانون يحكم ويقام أحسن من هدي ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا كفر بالله، ومن اعتقد ذلك كفر بالله سبحانه وتعالى. أي نعم. قال: كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه، الذين يفضلون القوانين الوضعية على الشريعة الإسلامية، هذا كفر بالله، هذا نقد للإسلام. لكن ننبه في كل النواقض، فرق كما ننبه دائما، فرق دائما في المسألة بين الفعل والفاعل، بين الفعل والفاعل، بين تكفير العين وتكفير النوع، بين تكفير العين وتكفير النوع. يعني هذا النوع كفر، رد عن الإسلام. أما العين اللي هو الشخص، لا بد من النظر، لا بد من النظر، فكثير من الناس على زماننا الحالي الآن، كثير من الناس لا يرى بأسا في أن يحكم غير الشريعة، وأن الشريعة ما تحكمش ولا حاجة، فهذا كفر بالله، هذه ردة عن الإسلام. لكن هؤلاء الناس هل هم ارتدوا عن الإسلام؟ هذه المسألة، فلابد أن ننظر. فكثير من الناس جهال لا يفهمون ذلك ولا يعرفون أن هذا ردة عن الإسلام. ولذا فرق بين الفعل والفاعل، بين النوع والعين، ولا بد من استفاء الشروط وانتفاء الموانع كما نكرر دائما. نعم. من الذي يعتقد ذلك؟ كافر مرتد ويخرج من الملة. المرتد كافر خارج من الملة. لكن أنا أنبه دائما وأكرر وأقول فرق بين الفعل والفاعل. وضربت لكم مثالا، الآن في بلادنا في مصر كثير من المسلمين يقول لك شريعتي وبتاعي مثلا، ويرى أنه ما فيش مانع، إيه المشكلة إن إحنا نتحاكم ونحتكم إلى غير الشريعة الإسلامية؟ هذه ردة عن الإسلام، حكمها في الشرع كفر بالله تعالى وردة عن الإسلام. لكن انتبه، هذا هو النوع، هذا هو الفعل، لكن الفاعل القائل المعين لابد من النظر هل استوفى الشروط وانتفعت عنه الموانع. فمن الموانع الجهل، فمن الموانع الجهل، وأكثر الناس يجهلون لا يعرفون أن هذه كارثة مصيبة تخرجهم من الإسلام. نعم. قال الخامس، من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به فقد كفر. هذا ناقض من نواقض الإسلام. من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به، انظر، يعني شرع، حكم شرعي مثلا من أحكام النبي صلى، من أحكام التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم في الدين، أبغض هذا الحكم حتى ولو عمل به فهذا كافر مرتد. لماذا؟ لأنه والعياذ بالله ما عمل بذلك استسلاما لله تعالى ولا لحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. لأن الله قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لا بد من التسليم. طيب خير، طيب خيرا بإذن الله. قال من أبغض شيئا مما جاء به الرسول ولو عمل به فقد كفر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقدر لنا الخير. وإلا في الحقيقة لو سألتموني أنا شخصيا، أنا في وجل، وأسأل الله تعالى أن يتولى أمرنا. نسأل الله تعالى أن يتولى أمرنا. لا، أنا بعلق على الإخوة، بعثوا لي خبر دلوقتي أن الفائز في الرئاسة محمد مرسي، فأنا أقول أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون ذلك هو الخير لنا. نسأل الله سبحانه. الخامس، قال من أبغض شيئا مما جاء به الرسول ولو عمل به فقد كفر. إذن الذي يبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به، مثال المنافق. المنافق يعمل ربما بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لكنه يبغض ذلك. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس والعياذ بالله ولا يذكرون الله إلا قليلا، لأنه كل هذا ليس حبا في الإسلام ولا حبا في الشرع، إنما فعلوا ذلك وهم مبغضون له لمصالح دنيوية ونحو ذلك، هذا كافر حتى وإن فعل ذلك. قال السابع، السادس، من استهزأ بشيء من دين الرسول أو ثوابه أو عقابه. من استهزأ بشيء من دين الرسول أو ثوابه أو عقابه. الذي يستهزئ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثواب هذا الدين أو عقابه، يعني يذكر له مثلا عقوبة حكم شرعي يهزأ به مثلا يذكر له حكم شرعي يهزأ به، مثلا كالذين يسخرون مثلا من الحدود في الشريعة الإسلامية ويقولون وحشية وقسوة وهذه لا يعني ليست فيها رحمة ونحو ذلك، ويهزؤون بالأحكام الشرعية. كذلك أيضا الذين يسخرون منها ونحو ذلك. قال الله عز وجل في شأن المنافقين الذين سخروا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حملة القرآن، فأنزل الله فيهم هذه الآية، قال قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. لأن الاستهزاء بحملة القرآن الذين كان القرآن ينزل وهم يكتبونه ويحملونه استهزاء بالقرآن وطعن على القرآن، كما تطعن الشيعة على الصحابة، فهذا طعن على الإسلام أصلا وليس طعنا على الصحابة فحسب، إنما هو طعن على الإسلام، لأن الذين حملوا الإسلام هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كما ترون مثلا في وسائل الإعلام ونحو ذلك من السخرية من أحكام الشريعة الإسلامية ومن أحكام الشرع، من اللحية ومن النقاب من الحجاب، وطار النكات في وسائل الإعلام والجرايد ونحو ذلك. نعم. السابع السحر، ومنه الصرف والعطف، فمن فعله أو رضي به كفر، والدليل قوله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. قال السابع السحر ومنه الصرف والعطف، يعني السحر في الجملة ومنه منه الصرف والعطف كفر بالله عز وجل، لأن هذه من أشر أنواع السحر، سحر الصرف والعطف. وذلك لأن الصرف أو سحر الصرف ما يفعله الساحر بالاستعانة بالجن في صرف قلب إنسان عن إنسان آخر أو العكس، أو عطف قلب إنسان على إنسان آخر، وهذا تراه في العلاقات الزوجية أكثر. ولذا قال الله عز وجل لما ذكر السحر قال يفرقون به بين المرء وزوجه، فالسحر كفر بالله سبحانه وتعالى وردة عن الإسلام. قال الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، والدليل قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. مظاهرة المشركين يعني معاونة المشركين وتقوية المشركين على المسلمين. قال والدليل قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم، الذي يعين المشركين ويساعد المشركين على المسلمين هذا كافر بالله سبحانه وتعالى، وإن زعم أنه مسلم. لماذا؟ لأنه أعان الكفر على الإسلام، كما حصل من بعض الذين خرجوا في يوم بدر مع المشركين وكانوا قد أسلموا في مكة لكنهم لم يهاجروا ولم يعلنوا إسلامهم ويظهروه ويهاجروا، وبقوا في مكة لأجل أولادهم أو لأجل أموالهم للحفاظ عليها. فلما كان ذلك وخرجوا يوم بدر أنزل الله عز وجل ما فيه الحكم بكفرهم. التاسع من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام، قال فهو كافر. من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى. الخضر هذا كان في زمان موسى، لكن الخضر لم يكن ملتزما بشريعة موسى. لماذا؟ لأن الخضر كان له مهمة مخصوصة، ولا يعرف عن الخضر لا قبلها ولا بعدها خبر، لا يعرف عن الخضر لا قبلها ولا بعدها خبر، إذن كان هذا أمر مخصوص لموسى عليه السلام. فلا يجوز لإنسان أن يقول أنا آخذ بكذا ويسعني ما وسع الخضر مع موسى، يعني يخرج عن شريعة محمد ويعمل هو بشريعة أو بنظام كالبهائية مثلا والباطنية عموما الذين يزعمون الإسلام ويخالفون شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فيصومون مثلا في غير رمضان أو يصومون في رمضان على صفة غير التي يصوم عليها المسلمون، أو يتزوجون على صفة غير التي يتزوج عليها المسلمون ونحو ذلك. هؤلاء والعياذ بالله خرجوا عن شريعة محمد وإن ادعوا أنهم يدينون بدين محمد صلى الله عليه وسلم، فمن اعتقد ذلك كفر بالله سبحانه وتعالى، لأن الله ألزم الناس بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. العاشر الإعراض عن دين الله، لا يتعلمه ولا يعمل به، والدليل قوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. العاشر الإعراض عن دين الله، لا يتعلمه ولا يعمل به. والإعراض المقصود هنا أي أنه يسمع عن الإسلام ولا يريد أن يعرف الإسلام، وليس المقصود الإعراض هو مجرد إعراض مثلا المسلم عن تعلم العلم الشرعي أو المسائل الشرعية، لا انتبه، المقصود هنا الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به. هذا في حق من سمع عن الإسلام ولم سمع عن الإسلام وأعرض عن تعلمه وأعرض عن تعلمه والسؤال عنه والوصول إليه. أي نعم، قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. فهذا لا يحل له ولا يصح له أن يأتي ويقول: أنا لم أعرف شيئا عن الإسلام فأنا ممن يعذرون مثلا. لا، إن سمع عن الإسلام وجب عليه أن يبحث عنه، وهذا موجود في كثير من الكفار يعيش في بلاد أو يعيش ربما حتى في بعض البلاد التي فيها مسلمون ويسمع عن الإسلام ولا يريد أن يبحث ولا يريد أن يتعلم الإسلام ولا أن يسأل عن الإسلام. هذا هو الإعراض الذي به والعياذ بالله يكفر بالله سبحانه وتعالى. قال: ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل. وإن العاشرة في الحقيقة هناك سورة أخرى تدخل في ذلك، وهي: لو أنه دخل في الإسلام وقال: لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم أعرض عن معرفة الإسلام وتعلم الإسلام ودين الإسلام، أعرض عنه لا يريد أن يقبل أي شيء، يقال له الإسلام يقول كذا، الأحكام الفلانية حلال حرام، لا يريد أن يعرف ذلك، هذا كفر بالله ورده، لأنه يصر على رفض الإسلام وإن قال حتى لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره، وكلها من أعظم ما يكون خطرا وأكثر ما يكون وقوعا، فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه، نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه. نعم تفضل. في كافر صريح، كافر صريح يعني نصراني يهودي مثلا، يهودي أو نصراني، ولكن هل لازم لابد أن تقف في لسانه هذا كافر؟ ما المناسبة؟ نعم، مثلا بعد يعني أنت رأيت يهوديا أو نصرانيا مثلا؟ أنا عارف هم كافرون. نعم. هل لازم لابد أن أقول هم كافرون كيف يعني؟ هل هناك لازم لأن أنطق؟ يقصد الجهد بالكلام. ما هو لو هناك لازم يبقى يجب. كأن يسألني إنسان ما تقول في دين هذا الرجل اليهودي أو النصراني، أقول هذا كفر وهذا كافر. لكن لم يسألني مثلا أحد، هل أأتي إلى يهودي يمشي في الشارع أو نصراني يمشي في الشارع وأقول هذا كافر بالله عز وجل؟ ما هي الحاجة لذلك؟ إن كان هناك حاجة أقول من كان على دين اليهودية فهو كافر، من كان على دين النصرانية فهو كافر، وهكذا. نعم. طلب الشفاعة على النحو الذي ذكرت، كأن يقول يا سيدي فلان اشفع لي عند الله، هذه بدعة منكرة تجر إلى الشرك، لكن لا يقال هذا شرك. لماذا؟ حتى ولو كان ميت، هذه بدعة منكرة، لأنه طلب شفاعة أو طلب الشفاعة على طريق خاطئ. هو يطلب الشفاعة عند من؟ عند الله. هو يطلب الشفاعة عند الله لكنه طلبها على طريق خاطئ. نعم. لا، الاستغاثة شيء وطلب الشفاعة شيء آخر. مثال الاستغاثة، الاستغاثة شرك، الاستغاثة شرك. الاستغاثة مثاله كأن يقول يا سيدي فلان أغثني، يا سيدي فلان اشفني، هذا شرك بالله عز وجل. قال معنى محمد رسول الله، قال ولو عرفوا أن معنى أشهد أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبدوا الله إلا بما شرع إلا بالأهواء والبدع، وتأملوا قول الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، وقوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يعني هذه الآيات كلها تلزم من قال أشهد أن محمدا رسول الله، تلزمه بماذا؟ أن يعمل بكل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يرد منه شيئا، ولا يرد منه شيئا، وما عجز عن فعله فإن هذا العجز لا يوصف بأنه ردا. ففرق بين العجز وبين الرد. كأن يعجز الإنسان عن إقامة حكم أو دين في مسألة لكنه يعتقد أن هذا حق وأنه دين الله تعالى لكنه عجز عن إقامتها، فهذا فرق بين من قبل ذلك ورضي به وبين من لم يقبل ذلك ولم يرضى به حتى ولو كان عاجزا. يعني ممكن يعجزان لكن أحدهما يأثم والآخر لا يأثم. الذي يأثم هو من يرى إنه لا، ده مش ملزم، ليس حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ملزم، هذا كفر بالله سبحانه وتعالى. وأما الآخر عجز لكنه يعتقد أن هذا الحكم ملزم، ولو زال العجز لفعل. أين؟ ولذا فالله يحذر، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. عن أمره يعني عن أمر من؟ عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن طريقه يعني، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقوله في الحديث الشريف عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجز، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. حديث صحيح. قال بيان بعض البدع. قال هو بيان بعض البدع دي واضح انها التبويبات دي والله اعلم تبويبات اللي هو علق على الكتاب. قال لعلموا ان كثيرا من صلواتهم، يعني لو علموا معنى شهادة ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتدي ما سبق لعلموا ان كثيرا من صلواتهم، ما سبق يعني اتباعه وموافقة هديه، لعلموا ان كثيرا من صلواتهم وأدعيتهم وأذكارهم وأحزابهم مما ابتدعه بعض الفقهاء الجامدين أو المتصوفة المبطلين أنها من البدع والضلالات التي ما أنزل الله بها من سلطان، مثل الذكر بالاسم المفرد الله الله أو ياهو ياهو. هو بيشير إلى بعض ما يعني أحدثه هؤلاء من البدع في ذكر الله سبحانه وتعالى مثلا. فنرى بعض المتصوفة من المبطلين والجهلة يحدثون أذكارا عجيبة، فمنها مثلا مثل ذلك، فترى بعضهم يذكر الله تعالى على هذا النحو كأن يقول ياهو ياهو يا الله، لا ما حتى بيقولش يا الله، بيقول الله الله، يعني صورة معينة وليس قول الإنسان الله أكبر الله أكبر مثلا من هذا، إنما هم يقولون هذا كلاما ليس فيه جملة، ولا يعد هذا ذكرا لأنه ليس ذكرا، ليس الذكر الذي كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فترى بعضهم يتراقصون ونحو ذلك ويقولون الله الله ونحو ذلك، أو يقولون هو هو هو ونحو ذلك، هذا كله من البدع المنكرة فضلا عما عندهم من المحدثات الكثيرة في ذلك. قال ومثل حلق المريدين، اجتماعهم في حلقات، الذين يزعمون أنهم يذكرون الله بمثل هذه الأذكار المخترعة، الحمد لله يعني مثل هذه الأذكار والحلق هذه الحمد لله كادت والحمد لله أن تختفي من بلادنا، كادت تختفي من بلادنا والحمد لله. كان يعني من 20 سنة كده ولا حاجة كان في كل شارع في بلادنا ربما تجد هذه الأشياء، الصوفية في الموالد ونحو ذلك. كان يعني أنا أذكر وأنا صغير كان عندنا في منطقتنا 5 شوارع، كانت منطقتنا مغلقة على بعضها 5 شوارع، فان في كل شارع لابد تجد فيه كل كام شهر كده تجد فيه يعني هذه الاحتفالات الصوفية، يفرش حصر بمسافات طويلة جدا ويأتي عشرات بل مئات من الدراويش كما كنا نسميهم، ولا يصلون ولا يعرفون صلاة ولا وقت صلاة ولا غيره، الأذان يأذن بره وما لهمش دعوة ولا حتى يصلوا على الحصر اللي هم بيعملوا عليها، ويقفوا طول الليل وطول النهار والعياذ بالله حي حي حي ونحو ذلك، هو هو الله الله ونحو ذلك والعياذ بالله، ثم يخرج منهم زبد من يعني أفواههم ويقعون على الأرض ونحو ذلك، ويقولون ده وصل، هذا وصل، وصل إلى أي مكان لا يعني لا تدري، حسبنا الله ونعم الوكيل. وكصلات الرغائب ومثل حزب البحر وأمثاله، وابتهالات وصلوات ومناجات وإنشاد قصائد في مدح النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الصور منتشرة عندكم في إفريقيا ومنتشرة في بلاد العاجم، عندكم في بلادكم الصوفية، عندكم في بلادكم يفعلون هذه الأشياء. لذلك في الحقيقة هذا الكتاب من الكتب الجميلة التي من الممكن أن تهدوها للناس في بلادكم يعني. وهناك كتاب أنصح يعني بأيضا إهدائه لبعض المتصوفة الذين يقبلون منكم، يعني يقبل منك يعني لك بينك وبينك وبينه كلام. هو كتاب ليس كتاب مسائل شرعية، إنما هو حكاية عن رجل كان صوفيا وتاب إلى الله تعالى. الكتاب اسمه كنت قبوريا للدكتور عبد المنعم الجداوي، أو تقريبا اسمه عبد المنعم الجداوي حاجة زي كده، كنت قبوريا، كتاب لطيف جدا في الحجم ذا كده، في هذا الحجم كنت قبوريا لطيف جدا، وفيه يعني طريقة ساخرة في يعني هدم يعني ما عليه كثير من الصوفية القبورية. قال وكصلاة الرغائب ومثل حزب البحر وأمثاله، وابتهالات وصلوات ومناجات وإنشاد قصائد في مدح النبي صلى الله عليه وسلم فوق المنائر قبل الفجر وفي ليلة الجمعة ويومها، وبعض صيغ صلوات على الرسول لم ترد السنة بها، مثل قولهم اللهم صل على محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله، هذه من الأذكار البدعية، اللهم صل على محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله، نعوذ بالله، كلام يعني كفر في الحقيقة، كلام كفر. تأمل، اللهم صل على محمد عدد ما في علم الله، وعلم الله سبحانه وتعالى علم محدود محدد، عدد ما في علم الله، وعلم الله سبحانه وتعالى علم مطلق، علم مطلق. كذلك في قولهم صلاة دائمة بدوام ملك الله، هل ملك الله سبحانه وتعالى له مدة، له زمن؟ تقول أنت لا، لعلهم يقصدون أنه عايزين الصلاة تستمر يعني للأبد ورحمة الله. فلماذا التكلف، لماذا هذا التكلف؟ وقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نصلي عليه، وسيأتي أيضا كقولهم، ودي إلى يومنا هذا تسمح في إذاعة القرآن الكريم في الإذاعة عندنا، كقولهم اللهم صل على محمد كلما ذكرك الذاكرون وغافل عن ذكرك الغافلون، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنهم يدعون الله أن يكثر من عدد الغافلين، هذا هو معناه، هذا هو معناه، يقولون اللهم صل على محمد، ها، كلما ذكرك الذاكرون، طيب ماشي، وغفل عن ذكرك الغافلون، ده معناها ماذا؟ ربنا يزيد يعني عدد المن، عدد الغافلين، عشان يبقى عدد الصلوات زيادة، نعوذ بالله من هذا الضلال. نعم. قال لأن الصلاة على الرسول من أجل من أجل القربات، كيف لا وقد أمرنا الله بها في كتابه المجيد بقوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال والصيغ الواردة في الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم مدونة في كتب السنة، لا حاجة إلى الاختراع والابتداع في صيغها، لأن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عبادة، والعبادة مبنية على التوقيف، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عبادة. طيب عندنا أن العبادة توقيفية ولا العبادة أمر يصح فيه الزيادة والتنقيص؟ توقيفية، ما جاء به الرسول فنأخذه، وما لم يأتي به فهو رد، كما سبق في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أين؟ ولذا من صيغ الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، قال من الصيغ الواردة، قال عن ابن نمير عن روح ابن عبادة وعبد الله بن نافع الصائغ أنهم قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نصلي عليك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وكما روى البخاري عن أبي سعيد الخدري قال قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا السلام عليك عرفناه، فكيف الصلاة عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم. هذه صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك صيغ أخرى غيرها، وهناك صيغة يعني يوجد أكثر من صيغة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم غير هذه الصيغة، غير هذه الصيغة، فلماذا يستعملون مثل هذه؟ ولذا في الحقيقة أيضا من البدعة ما أحدثه بعض القراء والأئمة المشاهير بعضهم في صلاة التراويح والقنوط في رمضان ونحو ذلك، من هذه الأذكار التي فيها شيء كثير من التكلف، وذكر الصلوات على النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بشيء من التكلف، شيء من التكلف، ولذلك هذه أيضا تدخل في جملة البدع. طيب احنا هنقف عند قوله شبهة للقبوريين، وردها إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى، وننتقل إلى كتاب تسهيل الوصول.